في الاسم فقط ومتحد في الذات. يقول ثلاث أقانيم: الأب والابن وروح القدس. لكن الله يحكي عن طواف متعددة. إيش؟ نعم. يقدر قصر. نعم. إلا. نعم. إلا لأن الجزم الظاهر اللفظي، الجزم اللفظي بلم المباشر. أي بعض يقول جملة في محل جزم، وبعض يقول إن هنا عاملة، إن هنا عاملي تسلط على الفعل. ايش كيف المقاصد الشرعيه؟ يعني اذا كان الانسان مقصد شرعيا فلا يجوز له ان يدركه مهما عرض هذا المقصد. نعم. لا يجوز له ان يدركه بوسائل المنع، وان كان منعها فيه مقصد يسيره فتنغلق في مصلحته. هذا المثال ما يمكن تحكم على قاعده. نعم. يعني مثلا كون الانسان اذا اراد ان يهدي انسانا عندما ارتد يعني ما يتاتى له ذلك الا اذا فعل معصيه كثيره، وان دايته يحصل منها نفع عظيم جدا كفوني راسا، كفوني مثلا يجلس معه في مكان فيه معاصي رجاء استجلاب من الاسلام، واذا اسلم حصل منه خير كثير. فهل يجلس معه في معاصي في اثناء هذا؟ انا لا ارى ان الوسائل المحرمه ما لا تكون سبيلا للارشاد ابدا. الوسائل المحرمه لا تكون سبيلا للارشاد. فلو مثلا قلنا هذا الرجل ما يمكن يهتدي الا اذا جبت الموسيقى تضربها له، ما نضربها له، ندعوه ان يهتدى فلنفسه والا فعليه مهما صار. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. في الإعراب: ما المسيح ابن مريم إلا رسول. من المعروف أن القرآن العربي أن القرآن بلسان قريش، لأن لسان قريش أفصح لسان العرب، وأن ما عندهم تعمل عمل ليس كقوله تعالى: ما هذا بشرا. لكنها هنا لم تعمل لانتقاض النفي: ما المسيح ابن مريم إلا رسول. وإذا انتقض النفي أهملت ولم تعمل عمل ليس. فإذا قلت: ما محمد قائما، فهذا صحيح،